السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بنجيب سيرة السمك أيا كان نوعه، مناخيرنا دايما بتسترجع من الذاكرة ريحة مميزة ونفاذة كلنا بنقول عليها زفارة السمك، ريحة أغلب الناس اللي بيحبوا السمك ما بيتضايقوش منها. لكن هل عمرك سألت نفسك قبل كده هو ليه أصلا السمك ريحته زفرة؟ سؤال بسيط ممكن إجابته تكون ما هو سمك، لكن لو فكرنا اللحظة هنلاقي إن السؤال وراه عالم كبير من الأسرار والغموض، بيفتح باب لأسئلة أعمق كمان. أصل لو الإجابة هي ما هو سمك، فليه السمك الطازة اللي لسه طالع من البحر ريحته ما بتكونش زفرة قوي زي السمك اللي بنشتريه من السوق؟ طب بلاش دي، ليه سمك المية العذبة اللي زي البلطي ريحته بتكون أخف من سمك البحر؟ أو ليه تركيز الريحة بيختلف من سمك بلدي وسمك مزارع؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. مبدئيا كده لازم نوضح حاجة مهمة ونصحح معلومة مغلوطة عند كتير من الناس، وهي ان السمك الصاحي اللي بيلعب تحت المية هو في الحقيقة ملهوش اي ريحة زفارة. الريحة دي هي البصمة اللي بتظهر مع موت السمكة، والسر كله بيبدأ عند المركب الكيميائي TMAO، مركب موجود جوا انسجة وعضلات معظم الكائنات البحرية وهي عايشة. مركب محترم ملهوش ريحة، مهم لحياة السمكة زي ما هنعرف كمان شوية. المشكلة كلها لما السمكة بتبدأ تموت. هنا البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في جسم السمكة بتبدأ تدور على أكسجين، وبما أن السمكة خلاص ماتت والأكسجين اتقطع، فالبكتيريا بتلجأ لعملية الاختزال وتشيل ذرة أكسجين من مركب الـ TMAO دوت، وهنا المركب بيتحول لـ TMA بس، لأن الأو خلاص التانيين خدوها، وهو ده بقى المركب اللي ريحته بتقلب البيت وبتلزق في الإيد. علشان نفهم ليه مركب الـ TMAO أصلا موجود، محتاجين نبص على البيئة اللي معظم الأسماك بتعيش فيها. البحار المالحة تركيز الأملاح فيها بيكون حوالي 35 جرام في اللتر الواحد، وده بيخلق مشكلة اسمها الضغط الاسموزي، مش الاسموزي اللي بنشربه، الاسموزي. قوانين الفيزياء بتقول ان المية بتتحرك من المكان اللي فيه ملح قليل للمكان اللي فيه ملح كتير، يعني المفروض المية تتسحب من جسم السمكة وتخرج للبحر، لكن في الحالة دي السمكة هيحصل لها جفاف وتموت وهي جوه المية. وهنا بقى سبحان الله بيجي دور الـ TMAO. المركب ده بيتخزن في خلايا السمك بتركيزات عالية علشان يرفع من تركيز المواد الزائبة جوه الجسم، فيعادل الضغط الخارجي بتاع المية المالحة، وبكده يحافظ على توازن المية ويمنع السمكة يحصل لها جفاف، وكده السمكة مش هتحتاج تزود تركيز الأملاح المعدنية جوه جسمها واللي بتكون سامة للإنزيمات والعمليات الحيوية. يعني المركب في الحقيقة هو استراتيجية بقاء عبقرية ربنا سبحانه وتعالى زرعها في جسم الأسماك. الفكرة بقى إن الملح ما هوش التحدي الوحيد اللي بيقابل الأسماك. كل ما بننزل أعمق في المحيط بيظهر عدو تاني أقوى وأشرس، وهو الضغط الهيدروستاتيكي. مع كل 10 متر بننزلهم تحت سطح المية، يعني ارتفاع عمارة 3 أدوار مثلا، الضغط بيزيد بمقدار 1 ضغط جوي. وفي مخلوقات عايشة على عمق آلاف المترات، وده معناه إن جسمها بيتعرض لضغوطات بتعدي 500 ضغط جوي. الضغط ده بيقتل البروتينات نفسها، لأنه بيجبر جزيئات المية إنها تدخل في قلب تركيب البروتين وتفككه وتدمره من جوه. وهنا بتيجي الوظيفة التانية والأهم لجزيء الـ TMAO، وهي إنه متخصص في مقاومة الضغط. الأبحاث أثبتت إن في علاقة طردية مباشرة ما بين العمق اللي بتعيش فيه السمكة وتركيز الـ TMAO جوه عضلاتها. لما اصطادوا سمكة من على عمق 4850 متر، تركيز الـ TMAO فيها كان أعلى 7 مرات من قرايبها اللي عايشين في المياه السطحية. واكتشفوا سبحان الله إن تحت الضغط العالي الجزيء ده بيمنع المية من إنها تقتحم تركيب البروتين الداخلي، وبكده تفضل الإنزيمات شغالة في جسم السمكة وهي على أعماق سحيقة. وده معناه إن كل ما السمكة عاشت في مكان أعمق، كل ما خزنت TMAO أكتر، وكل ما كانت ريحتها نفاذة أكتر وأعنف بعد ما تموت. دلوقتي بعد ما فهمنا الكيمياء العبقرية اللي تخص ريحة الزفارة اللي ناس كتير بتعرف منها، خلونا بقى نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. اللحظة اللي المخلوق البحري بيموت فيها هي اللحظة اللي بتبدأ كل حاجة تتغير. جهاز المناعة بيقف، التنفس بيقف، البيئة المنظمة الداخلية اللي كانت بتحافظ على كل حاجة بتنهار. الأنسجة اللي كانت غنية بالبروتينات والدهون والـ TMAO بتتحول فجأة لبوفيه مفتوح للبكتيريا، وهنا بتظهر الكائنات المسببة للفساد أو الـ SSOS، ودي أنواع من البكتيريا اللي زي الفوتوبكتيريوم واللي بتتكاثر بأعداد مهولة. والبكتيريا دي عندها ميزة خطيرة، بتقدر تستخدم مركب الـ TMAO كبديل للأكسجين في عملية التنفس، تهاجم الجزيء، تشيل منه ذرة الأكسجين وتخلف وراها TMA من غير الـ O، البطل بتاع قصة الزفرة. ومن الجدير بالذكر إن في أنواع من البكتيريا بتكون أشرس من غيرها كمان. بكتيريا الفوتوبكتيريوم فوسفوريوم أكفأ من البكتيريا اللي وراها بعشرات المرات، وهي أكتر بكتيريا عاملة مشاكل في صناعة الأسماك اللي بتتعبى في أكياس مفرغة من الهواء، لأنها بتقدر تعيش وتنتج الزفرة دي حتى في وجود ثاني أكسيد كربون كبير. وهنا بنيجي للسؤال المهم، طيب مش المفروض كده أن الأسماك كلها تبقى زي بعضيها بما أن البكتيريا هتهاجم الأسماك كلها؟ ليه الريحة بتختلف من سمكة للتانية؟ الإجابة على السؤال ده هو أن في اختلافات جوهرية بتخلي ريحة كل مخلوق حي حكاية لوحدها. لو خدنا سمكة القرش مثلا، هنلاقي أنها بتنتمي لفصيلة الأسماك الغضروفية واللي عندها استراتيجية مختلفة تماما في التعامل مع ملوحة البحر. فبدل ما بتعتمد على الـ TMAO، بتخزن كميات ضخمة من مركب اليوريا في دمها والأنسجة بتاعتها علشان تعادل ملوحة الماء. بس المشكلة أن اليوريا مضر للبروتينات وممكن يدمرها، وهنا بيجي دور الـ TMAO مرة تانية بس بوظيفة جديدة، وهو أنه يشتغل كمضاد لليوريا. وقتها بتبقى وظيفته أنه يحمي بروتينات القرش من التأثير السام لفضلاته هو نفسه. فسبحان الله بيكون في توازن دقيق تقريبا بنسبة 2 يوريا لكل واحد TMAO. لكن بعد ما القرش يموت، البكتيريا مش بس بتحول الـ TMAO لـ TMA بس، دي كمان بتهاجم اليوريا بإنزيمات تانية وبتكسرها علشان تنتج كميات ضخمة من النشادر اللي هي الأمونيا. والنتيجة بتبقى ريحة مزدوجة، خليط من الزفارة بتاعت الـ TMA مع ريحة النشادر الحادة اللي تشبه ريحة البول. وعلشان كده التعامل مع لحم القرش بيحتاج حرص وسرعة ومعالجة خاصة علشان يتم التخلص من الأمونيا دي قبل الطبخ. على الناحية التانية بقى، لما نيجي نبص على أسماك المياه العذبة اللي زي البولتي أو القراميط، هنلاقي ان ريحتها مختلفة عن الأسماك البحرية. والسبب بكل بساطة هي ان أسماك المياه العذبة مش بتعيش أصلا في بيئة مالحة، فمش محتاجة يكون جوا جسمها كميات كبيرة من الـ TMAO أصلا، اللي قلنا في الأول ان وظيفته انه يعادل الضغط الأسموزي اللي بيحصل بسبب الملوحة. وعلشان كده لما السمكة دي بتموت، ما بيكونش في مخزون كبير يتحول لغاز الزفارة النفاذ. الله، بس مش ده كده معناه ان المفروض ان سمكة المياه العذبة ما بقاش اصلا ليها اي ريحة؟ امال ازاي بنشم لهم برضو ريحة زفارة حتى لو اقل؟ وهنا السبب بيرجع لمركبين، وهما الجيوسمين وميثيل الايزوبورنيول، وهي مركبات بتنتجها انواع معينة من الطحالب الخضراء والبكتيريا اللي بتعيش في طمي القاع. المركبات دي بتتركز في جلد السمكة والعضلات الدهنية الغامقة اللي فيها، واللي بيخلينا نلاحظ وجودها ان مناخيرنا حساسة ضد الجيوسمين دوت، لدرجة ان احنا بنقدر نشم تركيزه لو كان 10 أجزاء في التريليون. يعني باختصار، الفروقات اللي بنشمها في ريحة السمك هي انعكاس للبيئة اللي السمك عاشت فيها والأدوات الكيميائية اللي ربنا حطها جوا السمكة علشان تتأقلم مع البيئة دي. اخيرا بقى، بالرغم من ان الـ TMA هو العامل الاساسي وراء ريحة الزفارة، الا انه مش الوحيد. في طبقة تانية من التعقيد بتضيفها دهون الاسماك نفسها، او بمعنى اصح اكسدة الدهون دي. المخلوقات البحرية وخصوصا الأسماك الزيتية اللي زي المكاريل والسردين بتكون غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة، وتحديدا الأوميجا 3. الأحماض دي بتكون مهمة علشان تحافظ على مرونة أغشية الخلايا في درجات الحرارة القليلة، لكن تركيبها الكيميائي اللي مليان روابط مزدوجة بيخليها فريسة سهلة جدا للأكسجين. وأكسدة الدهون بتكون عبارة عن تفاعل متسلسل بيبدأ بمجرد ما تتعرض الدهون للأكسجين أو النور أو الحرارة. وأول نواتج الأكسدة دي بتكون مركبات هيدروبيروكسيدات الدهون، ودي مركبات غير مستقرة وبتتكسر بسرعة، والنواتج الثانوية اللي بتطلع منها هي اللي بتعمل المشكلة، لأنها مركبات متطايرة، وهم دول اللي بيدوا للحمة السمك ريحة التزنخ وكأنها ريحة زيت قديم. والعملية دي الحديد بيسرعها كمان، وعلشان كده السمكة لو ما تصفتش كويس من الدم بعد الصيد على طول بتزنخ أسرع، لأن الهيموجلوبين غني بالحديد واللي بيشتغل كعامل مساعد للأكسدة. وعلشان كده هنلاقي ان في الصناعة بيستخدموا قيمة اسمها قيمة الأكسدة الكلية او التوتوكس فاليو علشان يقيموا مدى تزنخ زيت السمكة. القيمة دي لو عدت رقم معين معناها ان المنتج حصل فيه تدهور كبير في الطعم والريحة. وطبعا التدهور ده لو حصل مع اصلا الريحة بتاعت الـ TMA، بيحصل كوكتيل معقد من الروائح الكريهة اللي موجودة في السمك الفاسد تحديدا. فمش بس البكتيريا السبب في الريحة، سوء التعامل مع الأكسدة بعد الصيد مباشرة هو كمان بيزود الموضوع. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملونا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص اللي محيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.